Money. قد جاف قد جافتني مي آمان من هل لكم علم بحال معشر العشاق أمان زاد شوقي وانتحالي زادني أشواق والتففنا بوشاح وانتظمنا

بهواكم يعلو. أنا صب صب في هواكم مغرم يلين وسواكم سدتي لا لا أرغب وسواكم سدتي لا لا أرغب. أنا راض راض عبد وإليكم أنسب. الروضة نشوف في الجميل كالغصن عيونك عيونك يا غزال من لحظها قلبي يهين. نرجس عيونك عيونك يا غزال والياسمين جمال الساعة عليك من يد يا نساق الشراب ألمت لليالين فاتير الأجفان بدري مخجل البدر أمان أمان أمان فاتير الأجفان بدري مخجل البدر أمان أمان أمان لو كان يدري لو عدت الهجري أمان لو عدت الهجري أمان أمان أمان واضح في الحب عذري والهوى لعذري أمان والهوى أمان أمان كيف ما يرضى يرضى حبيبي إنني راضي أمان أمان أمان كيف ما يرضى يرضى حبيبي إنني أمان أمان أمان فهو لي دائي طبيبي عين دائي مراضي أمان والنبي يا سيد لا تطل ما بين وقتي زرود رأيت ما البدر طالع عيني يدي الحول الكواكب شهود حول الكواكب شهود بين النقاء والأجار ليلي يدي ما بين وقتي زرود ما بين رأيتنا البدر طالع عيني يلين حول الكواكب شهود حول الكواكب شهود أشار لي